اتفضلي. السؤال ده انا سألته من طفل. سألتيه؟ اتسأل لي بين طفل سأله لي. فبيقول لي اللاهوت والناسوت بنقول ان هو لا يفرق، الناسوت لا يفرق اللاهوت لحظة واحدة لا طرفة عين. هو سمع الجملة تمام، فجاي بيسألني بيقول لي طب هو ايه اللاهوت وايه الناسوت، وفهم ايه اللاهوت وايه الناسوت. طب الناسوت ده الجسد اللي احنا شفنا بيه بابا يسوع لما نزل واتصلب. طب قبل ما ينزل وفي التجسد احنا كان ايه؟ كان ايه الناسوت ده؟ كان في بطن العذراء. وقبل ما يبقى في بطن العذراء كان لسه ما تجسدش. المفروض ان هو موجود لان هو لا يفارقه طرفة عين ولا لحظة. نعم، اقدر اقول انه في الازل يعني قبل بدء الخليقة اصلا. والطفل ده المعجزة اللي عندك ده لا هو سألهولي تمام. ده طفل ايه ده؟ خمسة ابتدائي على فكرة. خمسة ابتدائي وسألهولي بطريقة بريئة طبعا، بس انا السؤال عجبني. يعني فعلا الناسوت كان ايه في الازل؟ لو نقدر نقول في الازل قبل كده كان الناسوت موجود ايه؟ ما كانش موجود. ازاي وهو ما بيفرقوش بعض؟ ما هو لما المسيح تجسد بطن تجسد المسيح تجسد حصل في الزمن وفي ملء الزمان. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. يعني الثالوث التجسد المقدس ما كانوش موجودين قبل كده. ومن يوم التجسد صار اللاهوت لا يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. واضح؟ طيب ما كانش في تجسد المسيح قبل تجسد المسيح. يعني وجود الناسوت كان من بعد بداية التجسد بالظبط، مش من قبل التجسد. نعم. مش كده؟